قلت الأمانة، هل سمعتم خشبة المقترب الأمين الحلقة الثانية من سلسلة للصغار فقط التي نقدمها لكم نحن في مؤسسة محسن للإنتاج والتوزيع؟ خشبة المقترب الأمين تعلمنا الأمانة. نعم، إذا أعطاك صديقك مالاً أو ريالاً وقال لك هذه أمانة ردها إليه عندما يطلبها. ها؟ نعم، ديننا علمنا الأمانة، نحن نحب الأمانة. والآن استمعوا إلى نشيد الأمانة. أدي الأمانة وكن أصيلة، حافظ عليها تلقى الجميلة، لا تعطي منها أو تحكي عنها فالله ينهى فعل الرذيلة. أدي الأمانة وكن أصيلة، حافظ عليها تلقى الجميلة، لا تعطي منها أو تحكي عنها فالله ينهى فعل الرذيلة. أسلك طريقا حرا جليلا، لا ترضى عنه يوما بديلا. أسلك طريقا حرا جليلا، لا ترضى عنه يوما بديلا. إن هم قلبك أو ضاع دربك فالله ربك يهدي السبيل. إن هم قلبك أو ضاع دربك فالله ربك يهدي السبيل. أدي الأمانة وكن أصيلة، حافظ عليها تلقى الجميلة، لا تعطي منها أو تحكي عنها فالله ينهى فعل الرذيلة. أدي الأمانة وكن أصيلة، حافظ عليها تلقى الجميلة، لا تعطي منها أو تحكي عنها فالله ينهى فعل الرذيلة. تبقى الأمانة جيلا فجيلا، دينا كبيرا حملا ثقيلا. تبقى الأمانة جيلا فجيلا، دينا كبيرا حملا ثقيلا. فانهض بحملك كن عون أهلك، فطيب فعلك يبقى دليلا. فانهض بحملك كن عون أهلك، فطيب فعلك يبقى دليلا. أدي الأمانة وكن أصيلة، حافظ عليها تلقى الجميلة، لا تعطي منها أو تحكي عنها فالله ينهى فعل الرذيلة. أدي الأمانة وكن أصيلة، حافظ عليها تلقى الجميلة، لا تعطي منها أو تحكي عنها فالله ينهى فعل الرذيلة. فالله ينهى فعل الرذيلة. فالله ينهى فعل الرذيلة. فالله ينهى فعل الرذيلة.